بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل بعون الله وتوفيقه التعليق على كتاب فتح رب البرية. فتح رب البرية بتلخيص الحموية، وتوقفنا عند الباب 18 الذي يقول الباب 19 في ظهور مقال تعطيل واستندادها. نقرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمه الله الباب 19 في ظهور مقال التعطيل واستندادها. شاعت مقال التعطيل على القرون المفضله الصحابه والتابعين والتابعين، وان كان عصرها قد نبغ في اواخر عصر التابعين. مقال التعطيل كما تقدم أول من قال بها هو جعد بن درهم، وكان هذا في نهاية القرون المفضلة. وقد مر معنا أن القرون الثلاثة المفضلة تنتهي إلى نهاية دولة بني أمية وبداية الدولة العباسية. فالقرن الأول إلى حدود سنة 40 هجرية، والثاني إلى سنة 71 هجرية، والثالث إلى سنة 129 إلى 130 هجرية، نهاية الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية. فالجعد بن درهم ظهر في تلك الفترة، فقد ذبح وقتل الجعد بن درهم، قتله خالد بن عبد الله القصري رحمه الله يوم العيد عيد أضحى، وكان هذا في بداية المئة الثانية، يعني قبل 110، لأن الحسن البصري أدرك ذلك وقد مات الحسن البصري سنة 110. لذلك التاريخ المذكور هذا فيه نظر، 119 فيه نظر، لعله قبل ذلك 106 أو 100 بضع قبل ذلك. فتكلم الجعد بالتعطيل فذبحه خالد القصي رحمه الله تعالى، وذلك الكوفة. نعم. وأول من تكلم بالتعطيل الجعد بن درهم، فقال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فقتله خالد بن عبد الله القصري الذي كان واليا على العراق لهشام بن عبد الملك، خرج به الى مصلى العيد بميثاقه، ثم خطب الناس وقال: ايها الناس، ضحوا تقدر الله وحياكم، فاني مضحي من جعد بن درهم. انه زعم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل وذبحه، وذلك في عيد الاضحى سنه 19 100. وهذا التاريخ في نظر لعله قبل ذلك، يعني 100 وكسر قبل هذا التاريخ، نعم، يعني قبل 110 هجرية، كان هذا قبل سنة 110 من الهجرة. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله في المنية: ولأن لا ضحى بيعد خالد القصري يوم ذبائح القران، إذ قال إبراهيم ليس خليلا كلا ولا موسى كريما ثاني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله دورك من أخي القران. ثم أخذها عن النعل رجل يقال أبو جهم وصفوان، وهو الذي يرسل إليه مذهب البهمية المعطلة بأنه نشرة، فقتله سلم بن أحوز صاحب شرطة مصر بن سيارة، وذلك في خراسان سنة 28 100. تلقى على الجعد عن جهم بن صفوان، وجهم بن صفوان السمرقندي، قيل إن أول أمره أنه ناظر جماعة من السمنية، والسمنية هم طائفة من الهند ينكرون الخالق ويقولون بقدم العالم، نظروه سألوه عن ربه، فمكث 40 يوما لا يعبد شيئا، ثم خرج فقال: هو الهواء أو هو في كل مكان. خرج وقال ما قال، ومن ثم بدأ التعطيل. فالجهم بن صفوان هو حامل لواء التعطيل بعد الجعد بن درهم، وقد هلك سنة 28 ومئة، قتله سالم بن أحوز في خراسان أو في مرو سنة 28 و100. وفي حدود المئة الثانية علمت الكتب اليونانية والرومانية، فازداد الأمر بلاء وشدة، وذلك في عهد الخليفة المأمون العباسي، هو الذي أدخل على أمة هذا البلاء، أدخل على أمة بلاء عظيم حينما ترجم كتب اليونان والرومان والفلاسفة، ومنهم من تكلف العقائد، فأثروا على بعض الناس، فازداد الأمر بلاء وشدة، وتولى كبرى تعريبي وترجمته كتب الفلاسفة اليونان والرومان، فانتقل يصاب هذا التعريف الأمة بلاء وشر عظيم. ثم في حدود المئة الثالثة انتشرت مقالة جهمية لسبب بشر الغياث المجلسي وطبقته الذين أجمع الأئمة على ذنبهم وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم. نعم، في المئة الثالثة يعني 200 وكسر من سنة 200 وصاعدا ظهرت المعتزلة أو الجهمية، هم جهمية وأيضا يعتبر رؤوس في الاعتزال، بشر بن غياث المريسي وأحمد بن أبي دؤاد وغيرهم من الضلال، حملوا لواء التعطيل كذلك أيام الدولة العباسية ووجدوا من الحاكم تأييدا ونصرا، فامتحن الناس بخلق القرآن وزاد الأمر بلاء، وأخذوا العلماء منهم من سجن منهم من قتل منهم من أرغم على أن يفتي بغير إرادته بخلق القرآن، فابتلي الناس بذلك بلاء شديد بسبب أن الحكم أو أن الحاكم حين ذاك كان متأثرا بهؤلاء الضالين أيام الخليفة المأمون بعد خليفة المعتصم ثم خليفة الواثق، كل هؤلاء الثلاثة كانوا على رأي الاعتزال، كانوا يقولون بخلق القرآن، ثم انجل أمره وأزال الله البلاء عن الأمة بأن جاء الخليفة أبو جعفر المتوكل وكان سنيا فرد الأمور إلى نصابها وخفف الله بها عن أهل السنة فرجع الناس إلى السنة. وصنف عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله كتابا رد به على المنيسي سماه نقد عثمان بن سعيد على الكافر العنيف فيما افترى على الله من التوحيد. نعم. من طالع هذا الكتاب بعلم المعلم تبين له ضعف حجة هؤلاء المعطلة بل بطلانها، وأن هذه التأويلات التي توجد في كلام كثير من المتأخرين كالرازي والغزالي وابن عقيل وغيرهم هي بعينها تأويلات مشركة. نعم، المتأخرون من أشاعرة تأثروا بالاعتزال كالرازي محمد بن عمر الرازي أو محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد يلقب بحجة الإسلام، كذلك ابن عقيل الحنبلي أيضا تأثر بالاعتزال، هؤلاء أخذوا وتأثروا من تأثروا بتأويلات بشر النيسي، فمتأخرون الأشاعرة متأثرون بالاعتزال أو بمدرسة المعتزلين. وأما استنداد مقالة التعطيلي فكان من اليهود والمشركين والغلبان الصابئين والفلاسفة. المعطلة أساسا أخذوا هذا التعطيل من اليهود والمشركين والصابئ الذين كانوا في حران في الجزيرة الفراتية بين النهرين ديد الفرات أرض حران، كان هناك صابئة وعباد كواكب، هؤلاء انتقل منهم هذا الداء إلى الجعد بن درهم والجعد انقلوا الجهم ثم استمر في الأمة، ولهذا يقال إن الجعد أخذ مقالتهم من أبان بن سمعان عن طالوت ابن أخت لبيد بن عصم عن خاله لبيد العصم الذي كان يهوديا وسحر النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل إسناد هذه البدعة من كثير ومن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية وغيره من أهل العلم ذكروا إسناد هذه البدعة، وهذا إسناد مظلم وظلمات بعضها فوق بعض، يبدأ بالجهم يرتقي إلى الجعد أو ينحط إلى الجعد ومن الجعد إلى أبان من أبان إلى طالوت من طالوت إلى لبيد، هكذا ينتهي السند المعطلة. فإن الجعد بن درهم أخذ مقالته على ما قيل من أبان بن سمعان عن طالوت عن لبيد بن العصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن الجعد كان على ما قيل من أرض حران وفيها خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، وقال أن البيئة تأثيرا قويا في عقيدة الإنسان وأخلاقه. إلى الناس هذه يوجد صابئة في العراق، الآن العراق فيها صابئة، فيها صابئون في العراق وهم متأثرون عباد الكواكب أو هم عقائد تخصهم وفلاسفة. وكان مذهب النفاة من هؤلاء أن الله ليس له صفات ثبوتية، لأن ثبوت الصفات يقتضي على زعمهم أن الله مشابه لخلقه، وإنما يثبتون له صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما. هؤلاء النفاة شبهتهم أنهم توهموا في إثبات الصفات التشبيه، فقال إذا أثبتنا الصفات شبهنا الخارج المخلوق، فيصفون الله بالسلب ليس بكذا أو ليس بكذا، أو بالإضافة، وإضافة ماهيتان لا تعقل إحداهما إلا بالأخرى كالأبوة والبنوة. فلا يوصف الرجل بأنه أب إلا إذا كان له ابن، ولا بالابن إلا إذا كان له أب، هذه إضافية أو مركب منهما من السلب والإضافة. فهم إذا أردت أن تعرف كلامه في الله جل وعلا اقرأ كتب المعطلة، إذا تكلم عن الله جل وعلا يقول ليس بكذا ليس بكذا وليس بكذا وليس سلب، فيصفون الله تعالى بالسلب بالنفي أو بالإضافة، مبدأ وعلة، مبدأ الكائنات أو علة الموجودات بالنسبة إلى غيره، فإذا لم يكن غيره موجودا لا صفة له، فصفة ثبتة بالنسبة إلى الطرف الآخر أو مركبة من السلب والإضافة. فالصفات السلبية ما كان وجودها عدم أمر الله يليق بالله عز وجل، مثل قوله إن الله واحد بمعنى أنه مسلوب عنه القسمة بالكم أو القول ومسلوب عنه الشريك. إذا قال واحد هم يعلون أنه مسلوب عنه الكم والقسمة والشريك، لكن هم يصفون الله تعالى بالنفي ليس بكذا ليس بكذا، كما ذكر نقل ابن عز طرفا من كلامه في العقيدة الطحاوية، لا بجسم ولا بجثة ولا بشخص ولا بروح ولا بطعم ولا حرارة ولا يبوس ولا برود ولا ارتفاع ولا انخفاض ولا فوق ولا تحت ولا، كلها نفي سلب فخر. أما الإضافية فهي التي لا يوصف الله بها على أنها صفة ثابتة له. الإضافة هي التي لا يمكن أن تعقل إلا بمقابلها، الإضافية هي التي لا يمكن أن تعقل إلا بمقابلها كالبنوة والأبوة، فالابن إنما يسمى ابنا لوجود الأب، والأب يوصف بأنه أب إذا وجد الابن، فاكتسب الصفة بالنظر إلى ما يقابله ليس من صفاته باعتبار الطرف الآخر. ولذا يقولون علة الموجودات مبدأ الكائنات وعلة الموجودات، هذه صفة إضافية. أما الإضافية فهي التي لا يوصف الله بها على أنها صفة ثابتة له، ولكن يوصف بها باعتبار إضافتها إلى الغيب، كقولهم عن الله تعالى إنه مبدأ وعلة، فهو مبدأ وعلة باعتبار أن أشياء صدر منه لا باعتبار صفة ثابتة له وهي البداءة والعلية. يعني مبدأ الكائنات وعلة الموجودات، فاكتسب البداءة باعتبار الموجودات أو الكائنات، واكتسب العلية بالنظر إلى وجود الموجودات، إذن هذه الصفة الإضافية هي ما لا يعقل إلا بمقابلها، ما لا يمكن أن تعقل إلا بمقابلها، أو يقال هم ماهيتان لا تعقل إحداهما إلا بالأخرى، ماهيتان لا تعقل إحداهما إلا بالأخرى كالأبوة والبنوة والقبلية والبعدية. أما المركبة منهما فهي التي تكون سلبية بالإعتبار وإضافية بالإعتبار، كقولهم عن الله تعالى إنه أول، فهي سلبية باعتبار أنه مسلوب عنه الحدوث وإضافية باعتبار أن الأشياء بعد، أو أن تكون يكون وصفه بالتركيب، أن تكون الصفة مركب ما بين السلبي والإضافة كقولهم أول، فيعلم بالأول أنه أول باعتبار أن هذا يدل على السلب باعتبار ما بعده، وهذا الإضافة أنه أول لأنه صدر عنه، طيب قال سلبية باعتبار أنه مسلوب عن حدوث، نعم سلبية باعتبار أنه مسلوب عن حدوث ليس بحادث، يعني اللي بدل أول بين وصين ليس بحادث، هذا السلب، يعني يفسرون الأولية بعدم الحدوث، إذا صار وصف الأولية عندهم صفة سلبية ليس بحادث، أول يعني ليس بحادث، وإذا كان هذا وصفه سلبيا بهذا الاعتبار، وكذلك هو إضافي باعتبار ما بعده من الموجودات، فهو أول الموجودات، فهذا الوصف مركبا ما بين إضافة والسلب، أول يعتبر صفة سلبية لأن مع الأولية عندهم عدم الحدوث، ممكن تقول بين قوسين أول ليس بحادث فصار سلبيا بهذا الاعتبار، وإضافيا باعتبار ما بعده من الموجودات والكائنات باعتبار أن الأشياء كلها بعده. فإذا كان هذا هو ما تستمد منه طريقة الوفاة، فكيف تضيق نفس مؤمن أو عاقل أن يأخذ به ويترك سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ هذا هو إسناد النفاة المعطلة، يهود ونصارى وصابع وفلاسفة وزنادقة وحيارة ونصارى، كل هؤلاء هم أسانيد أو مراجع المعطلة، وتأثر أهل التعطيل بهذه الديانات الأخرى بخلاف أهل السنة والجماعة، تلقوا عقيدتهم عن الذين أنعم الله عليهم، عن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وشتان بين الفريقين، شتان بين الفريقين، لكن اتصال بين هذه الفرق. فمثلا غلاة المتصوفة تجد النصارى لهم اشتراك معهم في عقائد الاتحاد والحلول، وتجد الرافضة لهم اشتراك مع اليهود في بعض العقائد، وكذلك المعتزلة لهم أيضا اشتراك مع اليهود في بعض العقائد، حتى إن اليهود يقرؤون أصول المعتزلة الخمسة ويوافقون في هذه الأصول الخمسة، تجد تعطيل عند اليهود وتمثيل عند النصارى، كل هذا انتقل العدوى من أولئك القوم إلى المعطلة. اللاو يعزمون في طريقة النفاة فيما يجب إثباته أو نفيه من صفات الله. هذا الباب يوضح ما هي الطريقة التي سلكها النفاة في ما يجب إثباته أو رفع عن الله جل وعلا، ما هي طريقتهم وما منهجهم في النفي والإثبات في باب الصفات. اتفق النفاة على أن يثبتوا لله من الصفات ما اقتضت عقولهم إثباته، وأن ينفوا عنه ما اقتضت عقولهم نفيا. إذن طريقتهم في النفي والإثبات هو الاعتماد على العقل، يعني ما هو منهج المعطلة في النفي والإثبات؟ منهجهم هو الرجوع إلى العقل، فموافق العقل أثبتوه عقلهم هم، وخالف عقولهم نفوهم، فهم معتمدون ومستندون على العقل ليس على الكتاب ولا على السنة، فزعموا أن هذا هو الطريق الموفق والمسدد الذي يجمع بين الأدلة النقلية والعقلية. سواء موافق الكتاب والسنة أم خالفهما، فطريق إثبات الصفات لله أو نفيه عنه عندهم هو العقل، ثم اختلفوا فيما لا يقتضي العقل إثباته أو نفيه، فأكثرهم نفوه وخرجوا ما جاء منه على المجاز، وبعضهم توقف فيه وفوض علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. نعم، هناك صفات العقل عندهم على حسب قياس عقولهم، العقل لم يقضي بإثباته ولا بنفيه، لم يقضي بإثباته ولا بنفيه، لم ينفيه، لم يحل القول به ولم يثبته كذلك العقل، فاحتار في هذا الباب، فمنهم من أثبته ومنهم من نفاه ومنهم من توقف، منهم من نفى ومنهم من أثبت ومنهم من توقف، فلم يفتي بشيء وفوض علم ذلك إلى الله، قال الله أعلم بمراد ذلك، الله أعلم هل هذا الصفة ثابتة أو غير ثابتة، ولهم المفوض أهل التفويض. وهم يزعمون أنهم وفقوا بين هذه الطريقة بين الأدلة العقلية والنقلية، ولكنهم كذبوا في ذلك، لأن الأدلة العقلية والنقلية متفقة على إثبات صفات الكمال لله، وكل ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله فإنه لا يخالف العقل، وإن كان العقل يعجز عن إدراك التفصيل في ذلك. قبل ذلك في النقطة السابقة خرجوا ما جاء منه على المجاز، يعني ما لم يقتضي العقل إثباته أو نفيه أكثروا نفوه وحملوا على المجاز، ولذلك المجاز هو المعول الذي حملته المعتزلة والمعطلة لنفي الصفات، وإذا سماه المقيم طاغوت القول بالمجاز، لأن بهذا الأسلوب وبهذا المجاز عطلوا صفات الله جل وعلا، عطلوا الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى بالقول بالمجاز، وكل نص يرونه يقول هذا مجاز، وكلم الله موسى تكليما مجاز، وجاء ربك مجاز، استوى مجاز، كذا مجاز، يداه مجاز، بيديه مجاز، فخرجوا النصوص كلها على المجاز، وقالوا المجاز هنا يستعملون بغير موضع له المراد كذا وكذا، فعبر بهذا مجازا والمراد كذا. أي ذلك الأصح والأرجح أنه لا مجاز القرآن لأنه يفتح باب التعطيل، سد لذريعة التعطيل. والقرآن كله حقيقة، إذا قلت مجاز إذا ليس بحقيقة، وهل في القرآن شيء ليس على حقيقته؟ فكلام لا يعقل. أن هل في القرآن شيء ليس بحقيقة؟ كله حقائق، وبالحق نزل وبالحق نزل، فليس في القرآن مجازات بمعنى ألفاظ استعملت في غير ما وضعت له، بل في حقائق، وهذه حقائق من حقائق عرفية وحقائق شرعية. فمثلا الصلاة في لغة العرب هي العبادة، هي الدعاء، هذه حقيقة لغوية، لكن حقيقتها الشرعية هي العبادة المعروفة. فالحقائق تتنوع، تتعدد الحقائق ما بين حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية، الحقائق تتعدد. إذن القرآن كله حقائق وليس فيه مجاز، هذا هو الصحيح. وقد شابه هؤلاء النفاة في طريقته طريقة من قال الله فيه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يعرفون بالله من أرضنا إلا إحسانا وتوفيقا. شابه المعطلة المنافقين، فالمعطلة زعموا أنهم يوفقون بين أدلة العقلية والنقلية، والمنافقون زعموا أنهم يوفقون بين حكم الله وحكم الطاغوت، بين حكم الله وحكم غير الله حكم الطواغيت. فهؤلاء شابهوا أولئك في عودهم. ووجه مشابهتهم لهم الوجوه: الأول أن كل واحد من الفريقين يزعم أنه مؤمن بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم لا يقبلون كل ما جاء به. كل من المنافقين ومن المعطلة يدعون ويزعمون الإيمان أنهم آمنوا بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك إذا دعوا إلى ذلك الإيمان بما أنزل الله صدوا وأعرضوا تولوا معرضين. فهذا الكلام المعطل إذا قيل تحاكموا إلى كتاب الله نكلوا ورفضوا. وقد ناظر الشيخ الباني رحمه الله ومناظر مسجلة، وأراد يناظر معتزليا مسجل الحلقة في سلسلة الهدى والنور، رجل من معتزل من المعتزلة، فقبل المناظرة قال الشيخ الباني رحمه الله: اشترط قبل المناظرة أن يكون المرجع هو الكتاب والسنة، أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وردوا إلى الله والرسول يكون إلى الكتاب والسنة. فرفض ذلك الرجل المعتزل وقال: بل نرجع إلى العقل، نرجع إلى العقل، لأنه ما من آية في كتاب الله إلا ولها أكثر من وجه إلا وهي حمالة وجوه. فزعم القرآن لا يسلم به على شيء لأنه يحتمل كذا وكذا، لكن يرجع إلى العقل، والعقل أيضا يحتمل كذا وكذا. العقل لو كان المرجع هو العقل فالعقل يحتمل كل شيء، الحق والباطل، والقرآن لا يحتمل إلا الحق. فأصر المعتزل على رأيه، وأصر الشيعة على رأيه أن يكون المرجع كتاب والسنة، وإلا فلا مناظرة. فانسحب القدري المعتزلي من المناظرة، لأن كيف تناظر إنسان لا يرتكز معك على وصول، لا على كتاب ولا سنة، عليك تناظره. الثاني أن هؤلاء النفاة إذا دعوا إلى ما جاء به الكتاب والسنة من إثبات صفات الكمال لله تعالى أعرضوا وامتنعوا، كما أن أولئك المنافقين إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول صدوا وأعرضوا. نعم، فالمعطلة يعرضون عن الكتاب والسنة، والمنافقون كذلك يعرضون عن الكتاب والسنة، هذا هو الشبه الثاني. الثالث أن هؤلاء النفاة لهم طواغيت، أن هؤلاء النفاة لهم طواغيت. لماذا النفاة؟ بدل من هؤلاء. نعم، أن هؤلاء النفاة لهم طواغيت يقلدونهم ويقدمونهم على ما جاءت به الرسل ويريدون أن يكون التحاكم عند النزاع إليهم لا إلى الكتاب والسنة، كما أن أولئك المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت فيغضبوا أن يكفروا به. طاغوت المعطلة والعقل، طاغوت هو العقل، يريدون أن يرجعوا إلى العقل فيقدمون العقل على النقل، ويقولوا إذا تعارض العقل مع النقل قدم العقل على النقل، فجعل العقل طاغوتا، تجاوز عقل حده فقدمه على النقل. فالمنافقون لهم طواغيت يرجعون إليها، يقبلون الرشاوي ويحكمون بغير ما أنزل الله، يرجعون إلى طواغيتهم وقد أمروا أن يكفروا بهم، وهؤلاء يرجعون إلى طاغوتهم هو العقل. النفاة المعطلة طاغوتهم العقل. الرابع أن هؤلاء النفاة زعموا أنهم أرادوا بطريقتهم هذه عملاً حسناً وتوفيقاً بين العقل والسمع، كما أن أولئك المنافقين يحلفون أنهم ما أرادوا إلا إحساناً وتوفيقاً. سواء بسواء، فالمنافقون أرادوا أن أو زعموا أنهم يريدون إحساناً وتوفيقاً، وهؤلاء المعطلة زعموا أنهم يريدون التوفيق بين أدلة النقل وأدلة العقل، وفي الواقع هم أرادوا إساءة وتلفيقا، لم يرد إحسانا وتوفيقا بل أرادوا إساءة وتلفيقا. لو أرادوا إحسانا وتوفيقا لرجع إلى الكتاب والسنة، إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. وكل باطل يتسته في باطله ويتواهر بالحق، فإنه يأتي بالدعاوى الباطلة التي يروج بها باطلة، ولكن من وهبه الله علما وفهما وحكمة وحسن قصد فإنه لا يلتبس عليه الباطل ولا تروج عليه الدعاوى الكاذبة. والله المستعان. كل صاحب باطل يروج باطله بأسماء يزينه، فيسمي التحريف تأويلا، ويسمي الشرك توسلا، ويسمي ما يسمي بأسماء حسنة حتى تروج، لكن تغيير اسم لا يغير في الحقائق شيئا. فأهل العلم والفقه والحكمة لا يلتبس عليهم الباطل، وإن غيروا اسمه حتى لو غيروا شعاره ولافتته واسمه، فيبقى الباطل باطل والحق حقا. نعم. فصل فيما يلزم على طريقة النفاة من اللوازم الباطلة. هذه لوازم تلزم على التعطيل، لوازم على مذهب المعطلة. ما الذي يلزم على مذهب المعطلة من اللوازم الباطلة؟ هذه اللوازم تعتبر دليل على فساد التعطيل، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، لأنه لا يلزم من الباطل إلا باطل. يلزم على طريقة النفاة لوازم باطلة، منها أولا أن الكتاب والسنة صرحا بالكفر والدعوة إليه لأنهما ملؤان من إثبات صفات الله التي زعم هؤلاء النفاة أن إثباتها تمثيل وكفر. نعم، الكتاب يلزم على قول المعطلة أن يكون ظاهر القرآن والسنة الكفر، لأن ظاهر القرآن عندهم هو التشبيه، والتشبيه كفر، إذن ظاهر القرآن الكفر، وهذا لازم فاسد. هل يعقل أن يكون الكتاب الذي أنزله الله تعالى نورا هدى للناس أن يكون ظاهره الكفر بالله تعالى؟ هذا لا يعقل. هم يقولون هذا، بل قالوا وكل نص أوهم التشبيه، زعموا أن هناك نصوصا توهم التشبيه. وهل في كتاب الله تعالى نص توهم التشبيه؟ إذا قرأ إنسان قوله تعالى وهو السميع البصير، هل إذا وهم إنسان أن السمع كسمع المخلوق أو أن البصر كبصر المخلوق؟ هذا لا يقوله عاقل، فهم يتوهمون ذلك. فقولهم هذا يلزم منه أن يكون ظاهر القرآن الكفر، أو أن يكون القرآن والسنة مهمين للكفر، ولا شك أن هذا لازم فاسد أشد ما يكون الفساد. ثانيا أن الكتاب والسنة لم يبين الحق، لأن الحق عند هؤلاء هو نفي الصفات، وليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على نفي صفات الكمال عن الله تعالى لا نصا ولا ظاهرا. يلزم من التعطيل أن الكتاب والسنة لم يبينا الحق في باب الصفات، لأنهم صرحا بإثبات الصفات، والحق عند هؤلاء أنه لا صفات، أنه غير ثابتة. ذكر الوجه واليدين والعينين، وذكر الأصابع، وذكر النزول والمجيء والغضب والرضا والمحب والكراهة، وكل ذلك غير مراد. إذن لم يبين الكتاب والسنة الحق عند هؤلاء، لم يبين الكتاب والسنة عند المعطلة الحق، وهذا قدح في كتاب الله، لأن القرآن صرح بإثبات الصفات والمراد نفي الصفات، إذا لم يبين حق، فيلزم على المعطلة، وهذا مرة معنا في قواعد مثلة، إلغاء المرجعية أو الاعتماد على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغاية المتحملة من هؤلاء أن يستنتج ذلك مثل قوله تعالى: هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء لا تجعل لله أندادا. هل هذه الآيات نفت الصفات أم نفت المماثلة؟ المماثلة، لم تقل هل تعلم له صفة لم يكن له صفة، إنما نفت الآيات المثيل والكفر ولم تنفي الصفات، ما نفت الصفات، نفت المثيل والشبيه. ومن المعلوم لكل عاقل أن المقصود من أمثال هذه النصوص إثبات كمال الله تعالى، وأنه سبحانه وتعالى لكماله لا شبيه له في صفاته، ولا يمكن أن يراد بها بيان انتفاء الصفات عنه. إذا لا ريب أنه دل الناس على انتفاء الصفات عن الله تعالى بمثل هذا الكلام، فهو إما ملغز في كلامه أو مدلس أو عاجز عن البيان. وكل هذه الأمور ممتنعة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كلامهما قد تضمن كمال البيان والدلالة، فليس المقصود به إرادة ضلال الحق أمام الخلق والتعمية عليه، وليس فيه نقص في البيان والفصاحة. لا يمكن أن يخبرنا الله تعالى بأفعال وأوصاف ويكون المراد خلافه، فيقول يحبهم وليس في إثبات المحبة لله، ويقول غضب عليهم وليس في إثبات الغضب، ويقول رضي عنهم وليس مراد إثبات الرضا، ويقول ينزل ربنا في الحديث وليس مراد النزول، ويقول وجاء ربك وليس مراد المجيء، ويقول بل يداه وليس مراد إثبات اليدين. استحيل يكون في كلام الله هذا الفهم، هذا لا يقوله إلا مدلس أو ملغز أو غير ناصح، وهذا ينزه طبعا. فكلام الله تعالى في غاية الفصاحة والبلاغة والبيان والنصح وحسن الحديث والصدق، فهذه الأوصاف التي في كتاب الله في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تمنع أن يكون هذا هو المراد من كلام الله جل وعلا، أن يذكر الشيء ولا يراد. هذا يستعمله ما يريد التلبيس والتدليس، أن يصرح بشيء وهو لا يريده، يريد شيء آخر. والقرآن منزل لهداية الناس لا للتعمية ولا للتدليس على الخلق. ثالثا، أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان كانوا قائمين بالباطل وكاتمين للحق أو لاهمين به، فإنهم قد تبادر النقل عنهم بإثبات صفات الكمال لله الذي زعم هؤلاء أنه باطل، ولم يتكلم مرة واحدة من نفي الصفات الذي زعم هؤلاء أنه الحق، وهذا لازم ممتنع على خير القرون وأفضل الأمة. يلزم كذلك من التعطيل كما مر معنا سابقا تجريم السلف أو تجهيلهم، تجريمهم بأمرين، إما بكتم الحق أو بالقول بالباطل أو تجهيلهم أنهم عرفوا الحق، ثلاث خيارات كلها منتفية وممتنعة. أنهم جهلوا الحق هذا ممتنع، أنهم عرفوا الحق وسكتوا عن بيانه هذا ممتنع، أنهم عرفوا الحق وقالوا بخلافه قالوا بالباطل هذا أيضا أشد امتناعا وفاسدا. ومعلوم أن الصحابة من السابقين الأولين والمهاجرين والأنصار أن هؤلاء هم أفضل الناس وأحب خلق الله إلى الله بعد الرسل الأنبياء، لا يمكن أن يصدر هذا عن خير القرون وأفضل أمة، هذا محال أن يصدر عن أناس جاء الثناء عليهم في كتاب الله جل وعلا في الكتب السابقة وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا، أنه ينتفى صفة الكمال عن الله لازم أن يكون متصفا بصفات الناقصة، فإن كل مولود في الخارج لا بد له من صفة، فإذا انتفت عنه صفات الكمال لازم أن يكون متصفا بصفات الناقصة، لهذا ينعكس الأمر على هؤلاء النفاة ويقعون في شر مما فروا منه. نعم، إذا انتفت صفة الكمال إذا ثبت النقص فهو فر من التشبيه بالموجودات شبهه بالمعدومات، فروا من التشبيه بالموجودات فوقعوا في التشبيه بالمعدومات والناقصات. فمن نفى عن الله السمع إذن أثبت الخرس، ومن نفى عن الله البصر إذن أثبت له العمى، ومن نفى عن الله العلم أثبت له الجهل، ومن نفى عن الله القدرة أثبت له العجز، ومن نفى القوة أثبت الضعف، وهكذا. فإذن هم يلزم على مذهب المعطلة أن يصفوا الله تعالى بنقيض ما نفوه، كل صفة نفوها يثبتوا نقيضها وخلافها وضدها، ولا شك أن هذا أشد فساد. فهم وقعوا أو فروا من شيء وقعوا في شيء أشد منه. فصل فيما يعتمد عليه النفاذ من الشبهات. يعتمد النفاذ الصفات على شبهات باطلة يعرف بطلانها كلما رزقه الله علما صحيحا وفهما سليما. يعتمدون على الشبهات، المعطلة يعتمدون على الشبهات. وقالوا يعتمدون عليه ما يأتي. أولا دعوة كاذبة، مثل أن يدعى الإجماع على قوله، أو أن يدعي الإجماع على قوله، أو أنه هو التحقيق، أو أنه قول المحققين، أو أن قول خصمه خلاف الإجماع ونحو ذلك. هذه دعوة كاذبة لا تسعف صاحبه، يقول هذا قول محققين، هذا عليه النظار وأئمة المتكلمين، والإجماع على أو قول الآخر خلاف الإجماع. هذه عبارات لا تسمى تغني من جوع، لأنها دعوة كاذبة. يقول هذا إجماع، على ماذا إجماع؟ هذا إجماع أجمع الأمة على في الصفات، أين هذا الإجماع؟ فإنه إجماع مكذوب، ما في إجماع. ولو طلب بالمصدر لعجز عن أن يأتي بمصدره. من طيب ورينا من حكى ونقل هذا الإجماع من العلماء، ما في. الثاني شبهة مركبة من قياس الفاسد، مثل قوله إثبات الصفات لله يستلزم التشبيه، لأن الصفات أعراض والأعراض لا يقوم إلا بالاسم والأجسام متماثلة. هذا أيضا من قياس من فاسد. قال إذا أثبتنا الصفات لله تعالى فهذا يستلزم التشبيه، هذه هي المقدمة عندهم، المقدمة ومعها الحكم النهائي، إثبات الصفات يستلزم التشبيه. كيف ذلك؟ قالوا أن الصفات أعراض، والعرض هو ما لا يقوم بنفسه، سمى عرضا ما لا يقوم بنفسه، هذا العرض. والجسم ما قام بنفسه، قالوا أن الصفات أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بالجسم، والجسم والأجسام متماثلة. إذن إثبات الصفات يستلزم التمثيل. شوف هذه المقدمات الفاسدة، قالوا أن الصفات أعراض والأعراض لا تقوم إلا بالجسم والأجسام متماثلة، هذه صفصفة. هل يقول العاقل إن أجسام متماثلة؟ هل أجسام المخلوقات متماثلة؟ هل جسم الحيوان، هل جسم النملة مثل جسم البحر مثل جسم الجبل؟ هل أجسام متماثلة؟ هذا خلاف المكابرة في المحسوسات، هذه مكابرة في المحسوسات، الأجسام غير متماثلة ولا دليل، ولا يحتاج هذه إلى دليل، أصلا ما عندي دليل. فهذه شبهات مركبة من قياس فاسد. ثالثا تمسك بالألفاظ المشتركة. طيب قبل ذلك، قولهم الصفات أعراض، هذا الصلاح عندهم في المخلوقين يمكن تمشيته بنفس المخلوق، فيقال الإنسان جوهر وصفاته أعراض له، يمكن في مخلوق يمكن تمشيته في مخلوقين، فيقال الإنسان جسم وأوصافه أعراض فيه، فسمعه وبصره وقوته وإرادته وعلمه، هذه كلها أعراض في هذا الجسم. لكن في حق الله تعالى يستعمل أعراض وأجسام، لا نفي ولا إثبات، لا نقول هي أعراض ونقول عن ذات الله أنها جسم، إنما نقول إن هذه أوصاف ثابتة لله جل وعلا قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، لأن لفظ الأعراض والجسم لم يرد في حق الله تعالى نفيا ولا إثباتا. وهذا هم يقولون سبحان الذي تنزه عن الأعراض والأبعاد والأغراض، ويعنون بهذه العبارة بالأعراض الصفات، ينفون عنها الصفات، والأغراض الصفات الفعلية كالمحبة والكراهية، والأبعاد الصفات الخبرية كالوجه واليدين. لذلك هذه لا تستعمل في حق الله تعالى. ثالثا تمسك بألفاظ مشتركة بين معاني يصح نسبتها إلى الله تعالى ومعاني لا يصح نسبتها إليه، مثل الاسم والحيز والجهة والبعض والغرض والأبعاض والأغراض والأعراض كذلك كله. فهذه الألفاظ مجملة يتوصلون بإطلاق نفيه عن الله إلى نفي صفاته عنه. يستعمل هذه الألفاظ فينفونها لينفوا الصفات، يقولون تنزع عن الجسمية وتنزع عن الأعراض وتنزع عن الأبعاد وتنزع عن الأغراض، مراد بذلك نفي الصفات الثابتة. فيستعمل هذه الألفاظ المجملة التي لم ترد في الكتاب والسنة نفيا أو إثباتا، يستعملون هذه الألفاظ ويتوصلوا بها إلى نفي الصفات الثابتة، فربما ينخدع السني وسلم لهم على قوله سبحان الذي تنزل عن الأعراض فيصدق السني بذلك، ومراد المعطل بالأعراض الصفات أو الأغراض ينفي صفة المحبة وصفة الكراهية وصفة الغضب والأبعاد، وهو أن ذلك الوجه واليدين، فلا بد من الاستفصال كمثال هذه العبارات، لا بد من الاستفصال والسؤال عن مدلولها ومرادها. ثم هم يصومون هذه الشبهات بعبارات مزخرفة طويلة غريبة يحسبها الجاهل بها حقا لما كسيته من زخارف القول، فإذا حقق الأمر تبين له أنها شبهات باطلة كما قيل كل الامتهامة تسجدان أثارها حقا وكل كاسر منسوب. هذا الكلام يصومونه في جمل طويل إذا سموها الكلام، يصومون الكلام ويخيطون بعضه ببعض ويزخرفونه ويخرجونه في أوراق وكتب ويدعون هذا هو الحق، وإذا وزنته تجد لا وزن له ولا قيمة، كله كلام، كله كلام عاري بالأدلة عاري بالنصوص وعاري حتى من الأدلة العقلية، مقدمات متناقضة مضطربة. ورد على هؤلاء الوجوه، الأول نقض شبهاته وحججهم وأنه يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما فروا منه فيما نفوه، مثل الأشاعرة يلزمهم في الصفات التي نفوها مثل ما يلزمهم في التي أثبتوها، فإذا أثبتوا صفات ونفوا أخرى وقالوا لماذا نفيتم تلك الصفات هل تدل على التشبيه؟ قالوا نعم، قالوا هذا أيضا فيها تشبيه أنفوها كذلك، ولماذا أثبتتم هذه السبع صفات هل هذه تليق بالله؟ قالوا نعم هذا أيضا تليق بالله تعالى أثبتوها كذلك، فيلزمون فيما نفوه بمثل ما قالوا فيما أثبتوا والعكس بالعكس. الثاني بيان تناقض أقوالهم واقترابها، حيث كانت كل طائفة منهم تدعي أن العقل يولد ويدعي الأخرى أنه يمنعه ونحو ذلك، بل الواحد منهم ربما يقول قولا يدعي أن العقل يولده ثم ينقضه في محل آخر، وتناقض الأقوال من أقوى الأدلة على فسادها. إذن هم متناقضون في أقوالهم مضطربون، كل طائفة تقول في مسألة واحدة أقوالا كثيرة، يعني مثلا في النزول منهم قال ينزل أمره، بعضهم قال ينزل الملك، بعضهم قال ينزل رحمة الله، ما هو الراجح في هذه؟ هل كل ينزل كل ما ذكر صحيح؟ ما هو الراجح في هذه الأقوال؟ هم مضطربون حتى في المسألة الواحدة. الرابع الثالث بيان ما يلزمه على نفيه من اللوازم الباطلة، فإن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، وهذا مرة في الفصل السابق أن القرآن والسنة فيه الكفر صرح بالكفر، من اللازم كذلك أن الكتاب والسنة لم يبين حق، من اللازم كذلك أن السلف الصالح قصروا في بيان حق أو قصروا عن فهمه، من اللازم كذلك أنه إذا لم يثبت صفات الكمال ثبت صفات النقص، هذه لوازم مرة في الفصل السابق. الرابع أن النصوص الواردة في الصفات لا تحتمل التأويل، ولا إن احتمله بعضها فليس فيه ما يمنع ثبات الظاهر فتعين المصير إليه. نصوص الصفات محكمة ليست متشابهة كما يظن البعض، يقول هذا متشابه، ليست متشابهة بل هي محكمة واضحة نصوص الصفات، فهم يدعون أنها متشابهة لا متفهمة بل هي واضحة المعنى، أين التشابه؟ إذا خفض على بعض الناس فالعلماء يميزونها ويوضحون معناها، ليس فيها اشتباه أو خفاء، لذلك لا حاجة إلى تأويلها، لا معنى لتأويلها، فهي واضحة لا تحتمل التأويل، وإذا احتمله بعضها فلو وجد احتمال فهذا احتمال يكون مرجوحا، فيتعين المصير إلى المعنى الراجح حتى لو وجد احتمال هذا احتمال يكون مرجوحا، فيتوجب ويتعين المصير إلى الاحتمال الراجح. نعم. الخامس أن عامة هذه الأمور من الصفات يعرض بالضرورة من دين الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها، فتأويلها بمنزلة تأويل القرامطة والباطنية للصلاة والصوم والحج والحلال. يعلم بالفطرة وبالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بأصول الدين وفروعه، جاء بالتوحيد، ومن التوحيد الكلام عن الله جل وعلا، ومن ذلك باب الأسماء والصفات، فتأويل ذلك يكون بمنزلة تأويل قرامطة لأركان الإسلام. القرامطة الباطنية قالوا الصلاة هي معرفة الأسرار، والصيام كتمانها، والحج هو زيارة شيوخهم في أضرحتهم ونحو ذلك، هذه التأويلات باطنية لقرامطة. فتأويل نصوص الصفات هو أشبه بتأويل القرامطة لأركان الإسلام. السادس أن العقل الصريح أي السالم من الشبهات والشهوات لا يحيل ما جاءت به النصوص من صفات الله، ولأنه يدل على ثبوت صفات الكمال لله في الجملة، وإن كان في النصوص من تفاصيله في هذا الباب ما تعجز العقول عن إدراكه والإحاطة به. كل ما ثبت به النقل وصح به النقل من صفات الله تعالى فإن العقل لا يحيله ولا يمنعه، لا يتعارض مع العقل. وصف الله بالعلو، وصف الله بالسمع والبصر والإرادة والكلام والقدرة والعزة والمحبة والكراهية والغضب ونحو ذلك من الصفات، هل هذه العقل يمنعها؟ لا يمنعها، لا يحب، هي من صفات الكمال، هي من صفات الكمال ثابتة لله جل وعلا. وقد سأل الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، سأل ابن تيمية رحمه الله، سأله عن الصفات الفعلية، قال إذا كان الله يغضب يفرح بتوبة العبد ويحبه ويرضى عنه ويغضب لمخالفته، فهل يمكن أن يؤثر المحدث في القديم فرحا ورضا وغضبا؟ فأجاب الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى جوابا ملخص ومعناه أن الله جل وعلا هو الذي خلق أسباب الرضا والفرح والتوبة، هو الذي خلق أسباب الرضا والفرح والتوبة، فرضاه وفرحه وغضبه إنما يكون بفعله هو سبحانه وتعالى بنفسه من نفسه، هو الذي قدر أسباب التوبة وأسباب الرضا وأسباب الفرح، فالذي يقع يقع بفعله وخلقه جل وعلا، فكونه يخلق أشياء ويقدرها فيفرح بسببها أو يغضب أو يرضى هذا لا يستحيل في حق الله تعالى، إنما المحال أن يؤثر فيه غيره. فتوبة العبد هل هي واقع بقدر الله أم واقع بغير قدر الله؟ بقدر الله تعالى، إذ يفرح الله لذلك لأنه وقع بقدر الله تعالى. والمخالفة والكفر هل وقع بمشيئة الله أم وقع خارج عن مشيئة الله؟ بمشيئة الله، فهو يغضب لذلك ولا يرضى الكفر. كذلك الرضا عن الإيمان عن المؤمن، هل العمل الصالح وقع برضا وقع بمشيئة الله أم بخارج عن مشيئة الله؟ بمشيئة الله، فالله تعالى يفرح لذلك وقع بمشيئته، إذن فغضبه ورضاه وفرحه من نفسه بنفسه، إنما الممتنع أن يؤثر فيه غيره تأثيرا استقلاليا، لا يمكن أن يؤثر ذلك في الله جل وعلا تأثيرا استقلاليا. فتوبة العبد بمشيئة الله وعمل الصالح بمشيئة الله وقضائه وقدره، وكفره واقع بمشيئة الله. يعني هذا ملخص أو فحوى جواب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقد اعترف الفحول من هؤلاء ان العقل لا يمكنه الوصول الى اليقين في عامه المطالب الالهيه، وعنه على هذا فالواجب تلقي ذلك من الذبوات على ما هو عليه من غير تحريف. والله اعلم. كبار المتكلمين، نعم كبار المتكلمين وصلوا الى هذه النتيجه، وأيقنوا بأن العقل سيقف حائرا في مسائل الغيبيات، لذلك يجب الرجوع إلى النقل الذي جاء به الأنبياء إلى النبوات في حال إذا النبوات. أما المطالب الإلهية الإلهيات مسائل الصفات ومسائل الغيب هذه لا يمكن العقل أن يقف فيها. لذا قال ابن رشد الحفيد: ومن الذي قال في الإلهيات شيء أن يعتد به؟ من الذي قال في الإلهيات شيء أن يعتد به؟ وقال آخر: أنا وقفت على البحر الخضم في علم الكلام، وأنا ذا أموت على عقيدة أمي، على عقيدة أمي. ويصون عند آخر عمرهم بالرجوع إلى ما عليه العوام والعجائز. وقال أحدهم: عليكم بدين عجائز فإنه من أسنى الجوائز. وهم معترفون بأنهم خاضوا أمورا كان ينبغي لهم تركها والبعد عنها. والغزالي كما حكي عنه رجع في آخر عمره إلى قراءة صحيحين البخاري ومسلم، وقيل مات وصحيح البخاري في صدره يقرأ في البخاري، لا أحسن جعل الحديث الصحيح. والرازي كذلك مر كلامهم في كتابه أقسام اللذات، أكثرهم أو كثير منهم في آخر عمره تراجع عما أضاع فيه عمره، ضيع عمره في كلام لا قيمة له. المرء الحادي والعشرون: في أن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل قد جمع من التعطيل والتمثيل، فالمعطل من نفى شيئا من أسماء الله أو صفاته كالجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم، والممثل من أثبت الصفات لله ممثلا له بخلقه كمتقدم الرافضة ونحوهم. وحقيقة الأمر أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. أما المعطلة فتعطيله أما المعطل فتعطيله ظاهر، وأما تمثيله فوجهه أنه إنما عطل لأنه اعتقد أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فأخذ ينفي الصفات فرارا من ذلك فمثل أولا وعطل ثانيا. هذا الباب مر معنا في قواعد المثلة بهذا النص: كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. المعطل ممثل لماذا؟ لأنه مثل أولا وعطل ثانيا، وهو عطل فرارا من التمثيل. فالمعطل إذا مر به النص بل يهده مبسوطتان، أولا قبل أن يعطل يمثل اليدين بأيدي المخلوقين فرارا من هذا الوهم والتمثيل الذي دوهمه يرجع إلى التعطيل، فهو عطل أول مثل أول وعطل ثاني. إذن كل معطل ممثل. ثم أيضا المعطل لما عطل الصفة كان قد مثل الله بالناقص، لما عطل السمع مثل الله بالأصم، ولما عطل البصر مثل الله بالأعمى، ولما عطل قدرة مثل الله بالعاجز، وهكذا. إذن وقع أيضا في التمثيل، في تمثيل أشنع. إذن كل معطل ممثل. وأما الممثل فتمثيله ظاهر، وأما تعطيله فالوجوه ثلاثة. الممثل كذلك معطل، كيف عطل؟ عطل نص عن مدلوله، النص دل على صفة الكمال فهو عطل عن مدلوله، عطل الصفة التي أثبتها النص حيث جعلها دل على التمثيل، عطل كل نص من النصوص الدالة على التمثيل، ليس بمثل شيء يقول الله واحد الله واحد لم يكن له كفوا أحد، كل هذه النصوص الدالة على التمثيل عطلها وألغى مدلولها. أحرم أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث صرفه عن مقتضى ما يدل عليه، فإن النص دال على إثبات صفة تليق بالله لا على مشابهة الله لخلقه. الثاني أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطل كل نص يدل على نفي مشابهته لخلقه، مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. الثالث أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطله عن كماله الواجب حيث شبه الرب الكامل من جميع الوجوه بالمخلوق الناقص. نعم، إذا كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. الباب الثاني والعشرون: في تحذير السلف عن علم الكلام. علم الكلام هو ما أحدثه المتكلمون في أصول الدين لإثبات العقائد والطرق التي تتوها وأعرضوا بها عما جاء في الكتاب والسنة فيه. هذا هو علم الكلام وما حدثه المتكلمون في أصول الدين من اعتماد على العقل في إثبات العقائد، فهم يعتمدون على العقل في تقرير مسائل الاعتقاد، لذا سموا أهل الكلام، فيتكلمون ويصرفون كلاما كثيرا من أجل إثبات تلك المسائل. إذا سموا أهل الكلام وأعرضوا عن الكتاب والسنة، هم متفقون على أنهم لا يرجعون الكتاب والسنة، إنما يرجعون إلى العقول، إلا إذا وافق عقولهم قبل وموافق عقلهم عقولهم الضعيفة، وكل ما توهموا أنه يخالف العقل ردوه. وقد تنوعت عبارات السلف في التحذير عن الكلام وأهله لما يفضي إليه من الشبهات والشكوك، حتى قال الإمام أحمد: لا يفلح صاحب كلام أبدا. وقال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالدليل والنحات ويطاف بهم في العشائر والقرائب، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. نعم، الإمام أحمد بن حنبل كذلك، والشافعي وأبو يوسف وغيره من أهل العلم لهم أقوال كثيرة في ذم أهل الكلام والتحذير منهم، لأنهم أعرضوا عن الكتاب والسنة وأقبلوا على الكلام. وكذلك في عصرنا هذا ظهر بعض الناس أعرضوا عن حلق العلم ودروس العلم وأقبلوا على قراءة الكتب الفكرية، ما يسمى بالتنمية البشرية، يقرأوا كتب ويدعون أنهم يناظرون الملاحدة وأن هذه فجوة يجب سدها، فلا يتعلمون أصول الدين ولا يسمحون بذلك لمن دار في فلكهم، ويعتقدون أن الفكر هو أن تدخل على الكتب الملاحدة وتقرأها هكذا، تهجم عليها هجوما وتقرأ الكتب وترد عليهم، وهذه مخاطرة ومجازة. ما فعل ذلك فقد خاطر وجازف، وكم وكم من الشباب انجرفوا في ذلك ففقدوا استقامتهم، واخشى ان يفقد بعضهم عقيدته ودينه. كل واحد يلحد، انسان لم يتاسس ولم يتسلح بالعلم النافع، ما تسلح بالعقيده ولا تضلع بالعلم الشرعي، ثم يذهب ليدرس الشبهات فيتحول الى مخزن من مخازن الشبهات، يحمل شبهات كثيره وليس عنده علم يردها، فربما تاثر ويظهر هذا في بعضه. واحد يكون مستقيم على العلم الشرعي ويحضر الدروس ثم يجالس هؤلاء القوم، فأول شيء يفعلونه يقطعون له كل سلك متصل به أهل العلم والدروس، لك ما في داعي تقرأ واسطية وتقرأ طحوة لمتين، خش طالق ربك فابتعد عن حلق العلم، هذه الخطوة الأولى. ثم يدخل في الكتب الفكرية فيأخذ الشبهات بالجملة ويحلها بالتجزئة بالنسيئة، يأخذ الشبهات ويحاول حلها شيئا فشيئا دون أن يتمكن، فربما يتأثر، بعضهم يتأثر فيحلق، بعضهم يحلق اللحية بدعوى أنه مفكر، اللحية تحمي التفكير يعني، خلى اللحية يحلق لحيته ويقصر إدارة واختلاط بالنساء ومنتديات مختلطة بدعوى الفكر، فيتنصل شيئا فشيئا عن السنة بعد تمسك بدعوى أنه رجل أصبح مفكرا. فكر في شو؟ في متفكر أو بما تشعر كما يسأل بعضهم، فيفكر أو يدعي أنه من أهل التفكير وأهل الثقافة، فيتنصل شيئا فشيئا عن الدين. وهم طالب الملاحدة من يناقشهم بحلق اللحية؟ وش كارل ماركس دقي مقدرك أقوى شيوعي لحيته تضرب صدره، لحيته قدرك كارل ماركس زعيم ما حل لحية حلقة انت تحلق اللحية. فيتفكك هؤلاء يتنصلون على السنة شيئا فشيئا. شاهدنا بعض الشباب والطلاب كانوا من خيار الشباب دعوة واجتهادا وطلبا للعلم، فجالسوا أولئك القوم فابتعدوا، بعشوف لا يلموا في علم لا يلموا في دعوة ولا في محاربة الحال، فيصبحون هكذا على هامش الحقل الدعوة، ربما تركوا الدعوة بالكلية. لذلك لا بديل من العلم الشرعي، لا بديل من الكتاب والسنة، لا بديل من شروحات العقيدة شروحات السنة والعلم الشرعي والصلاة، هذا ليس له بديل. يذهب الناس ويلفون ما لفوا فيرجعون إلى هذه الطريقة التقليدية التي عليها العلماء وهي التي تبقى. الآن طحاوية كم لها؟ 1000 سنة، حقيقة طحاوية 1000 سنة، وابن تيمية متى توفي؟ قبل 700 سنة، 700 سنة أو 800 سنة، تاريخ مرت على وفاة ابن تيمية رحمه الله، قرون وعلمهم باقي، هذا العلم المبارك الذي يبارك الله تعالى فيه. وأما الكلام أهل الكلام عن أين كتبهم أين مؤلفاتهم تندثر وتنقرض، لا يبقى إلا ما ينفع الناس، لا يبقى إلا ما ينفع الناس. وما الذي ينفع الناس؟ الكتاب والسنة. فمن أعرض عن الكتاب والسنة، من أعرض عن الكتاب والسنة لن يهتدي، كما قال سبحانه وتعالى فمن اتبع هدى فلا يضل ولا يشقى. مفهوم الآية أن من أعرض عن هدى سيضل وسيشقى. من أعرض عن الكتاب والسنة وعن حلق العلم وعن العقيدة الصحيحة وعن الأحاديث، حفظ السنة وحفظ الأحاديث وحفظ القرآن، فتجد عند هؤلاء الناس إهمالا واضحا لحفظ القرآن أو حفظ السنة، عدم اهتمام بذلك وتزهيد في العلوم الشرعية. وكل إنسان يزهد في علم الشرع يعلم أنه على باب انحراف. كل من يزهدك في الدروس العلمية وقراءة كتب السلف وكتب الحديث وكتب العقيدة والكتب المتخصصة في هذه العلوم الشرعية يعلم أنه سيؤدي بك إلى انحراف طال الزمان والقصر. هنا فأهل الكلام كذلك ابتعدوا عن الكتاب والسنة واستحدثوا الطرق العقلية لمناقشة الملاحدة ولمناقشة النفاذ، ومناقشون لا تستغل أنه ولا متكلمين أنهم يعني لا يدافع. بعضهم يدافع عن الإسلام، بعضهم يدافع عن الإسلام وناظر الملاحدة والفلاسفة، لكن طريقتهم في النقاش طريقة غير مبنية على الكتاب والسنة، مبنية على الحجة العقلية. والكتاب والسنة مليء بالحجة العقلية، هذه مسألة مهمة جدا. الكتاب والسنة فيهما حجة عقلية، والنبي عليه الصلاة والسلام ناقش الملحدين الذين أنكروا البعث. لما ملحدين؟ الملاحد العرب الذين كانوا ينكرون البعث، لما ملاحد وقال ما في قيامة. فالقرآن جاء بالرد على هؤلاء الملاحد في آخر سورة ياسين، قال ما يحيي عظامه هي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة. هذه أدلة عقلية، يمكن أن تستخرج أدلة عقلية من القرآن الكريم، طلع معنا وترجم معانيها أو يستخرج المعاني وأصوغها للملحد. من أنكر البعث، من أنكر الألوهية، أنكر الربوبية. القرآن الكريم مليء بالحجة العقلية، ومن زعم أن القرآن ليس فيه حجة عقلية فقد طعن في كتاب الله عز وجل. يقول القرآن ده ما فيه حجة عقلية، هذا كلام صحيح. يعني ملحد لو ما مقتنع بالقرآن الكريم أخذ أنت الكلام وناقشه بالكلام، يقول لك طيب دعك، إن كنت لا تؤمن بالله تعالى ولا تقر أن هذا كلام الله، لا نتناقش في القائد، نتناقش في القول في الكلام. الكلام ده رأي فشل، هذا الكلام الذي أنزله الله جل وعلا. ما في حجة أعظم من القرآن الكريم، ما في حجة أعظم من كتاب الله سبحانه وتعالى. حتى السنة لما ناظروا المتكلمين والمناطقة ناظرهم بماذا؟ ناظرهم أيضا ناظرهم بالقرآن الكريم، بصياغة أو استخلاص المعاني العقلية والأدلة العقلية من آيات الله عز وجل. يأخذون أدلة عقلية من كتاب الله تعالى ويناقشون بها المخالفين. وهم مستحقون لما قاله الإمام الشافعي بن بني ليتوبوا إلى الله ويقتلع غيرهم عن اتباع مذهبهم، ولكن إذا نظرنا إليه من وجه آخر وقد استمرت عليهم الحلبة واستحوذ عليهم الشيطان فإنا نرحمهم ونلب لهم. فلنا فيهم نظرات، نظر من جهة الشرع نؤدبهم ونمنعهم به من نشر مذهبهم، ونظر من جهة القدر نرحمهم ونسأل الله لهم العافية ونحمد الله الذي عافانا من حاله. إذا من جهة الشرع يؤدبون ويردعون أهل الكلام ويزجرون ولا يمكنون من نشر فكرهم ومذهبهم الباطل، من ناحية الشرع. من ناحية القدر يرحمون لما هم فيه من البلاء، لأن هذا بلاء وهذه مصيبة ومصيبة في الدين، فيرحمون لأنهم قد أصيبوا مصيبة في فهمهم للدين فيرحمون من ناحية القدر. أما من ناحية الشرع فيزجرون ويمنعون هنا. وأكثر من يخاف عليهم الضلال هم الذين دخلوا في علم الكلام ولم يصلوا إلى غايته. يعني في البداية دخلوا في بداية العلم الكلام ولم يتعمقوا، لأن من تعمق يتبين له الفساد. أما من كان في طرف بحر الكلام فإنه لا يتميز الحق من الباطل. ولذلك أن من لم يدخل فيه فهو في عافية منه، ومن وصل إلى غايته فقد تبين له فساده ورجع إلى الكتاب والسنة كما جرى لبعض كبرائهم، فيبقى الخبر على ما خرج عن الصراط المستقيم ولم يتبين له حقيقة الأمر. وقد نقل المؤلف رحمه الله في هذه الفتوى كثيرا من كلام من تكلم في هذا الباب من المتكلمين. نعم، نقل الشيخ الإسلام في الفتح الأموية أقوال المتكلمين في إثبات الصفات، لأن بعضهم أثبت بعض الصفات، فيحتج بكلام بعضهم يلزم بأقوال المتكلمين أتباعه من أهل الكلام. فإذا وجد شخص من أهل الكلام يثبت الصفات بعض الصفات يقول فلان قال كذا، لماذا؟ إلزاما لأتباعه، وليس معنى النقل عن هذا المتكلم أنه يتبنى مذهبه أو أنه يلزمه مذهبه كله. وقال وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام، ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا لأعضاء طوائف المتكلمين ومحسنا بالظن بهم دون غيرهم، متوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم، فلو أوتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم. ثم قال وليس كل من ذكرنا قوله من المتكلمين وغيره نقول بجميع ما يقوله في هذا وغيره، ولكن الحق يقبل بكل من ذكرنا به. إذا هذا هو الغرض من نقل شيخ الإسلام أقوال بعض المتكلمين، قالوا إن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وأقوال السلف عن كلام المتكلمين، لكن أورد كلامهم من باب الاستئناس والإلزام، إلزام الأتباع الذين تابعوهم وقلدوهم على ذلك، نلزمهم بأقوال أئمتهم وكبارهم. قال لأن بعض الناس لو أتي بكل آية ما تبعها، يجيب آيات والحديث والآثار السلف لا يقتنع، لكن لو قال الشيخ الفلاني قال فلان فلان يسلم وينقاد. لذلك نقل الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية أقوال هؤلاء الناس. ثم قال وليس كل من ذكرنا قوله من المتكلمين وغيرهم نقول بجميع ما يقوله، يعني كونه نقل على أحد المتكلمين هذا لا يعني إقراره في كل ما يقوله، ليس هذا بلازم. مثلا نقل عن ابن سينا، نقل عن مثلا ابن كلاب، أو نقل عن بعض المعتزلة، أو نقل عن بعض أو عن الرازي أو الغزالي، هل يعني أنه يقول بكل ما يقوله غزالي؟ لا يعني، إنما يأخذ حقا من قوله. فمن نقل عن أحد الناس قول حقا لا يقال إن هذا الناقل يوافق المنقول عنه في كل ما يقوله. الآن شبهة جاءت في أيام التجريح وأيام هذه الفوضى الفكرية، إذا نقلت عن بعض الناس نقلا حقا يقول فلان يثني على فلان ينقل عنه يلزم مذهبه، من قال هذا؟ إذا نقلت الحق من أحد من الناس هذا ليس فيه شيء. الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ الباني كل هؤلاء ينقلون ممن قبلهم ممن كتب قبلهم، يقولون قال فلان كذا، لكن هذا لا يلزم أنهم موافقون لهذا المنقول عنه في كل شيء، ليس هذا بلازم. المهم أنه أخذ الكلام الحق من كلامه، فليس هذا بلازم. ولهذا شيخ الإسلام يقول ليس كل من ذكرنا كلام المتكلمين نقول بجميع ما يقول، إنما أخذ الحق من كلامه، فالحق يقبل كل أحد. قالوا لكن الحق يقبل من كل من تكلم به، ما دام نقلت كلام حق لا بأس ولا حرج. فبين رحمه الله أن الغرض من نقله بيان الحق من أي إنسان وإقامة الحق وإقامة الحجة على هؤلاء من كلام أئمتهم، والله أعلم. إذن بين أن غرض من نقله بيان الحق من أي إنسان كائن مكان، ثانيا أن غرض من نقله عنهم هو إقامة الحجة على أتباعهم على من يعظمونهم. فإذا قيل قال فلان فلان وهو شيخ ويحترمه ويقدره فإنه سيقبل. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول محمد، وآخر دعاء الحمد لله رب العالمين.